في أوامره وفي نواهيه كما قلنا. ومن أوامره كما سمعتم إذا صلى أحدكم فليصلي فلينو إلى سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هذه ذكرى بين الدرس وذكرى تظهرني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.